احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم عباد الرحمن. ندعو الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منهم، وان يحشرنا في زمرتهم، وان يكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأله عز وجل أن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أبنائي وبناتي مشاهدين ومشاهدات قناة الشارقة الفضائية، مرحبا بكم، حياكم الله وفياكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. يشرفني كل يوم أن أكون ضيفا عليكم في بيتكم في هذه الساعة الكريمة في هذا الشهر الكريم، وأنتم أهل الكرم تكرموننا بحسن الإنصات، وما عرفنا منكم إلا الكرم، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. هناك صفة جميلة ومهمة جدا من صفات عباد الرحمن يقول فيها رب العباد في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يا الله، التوحيد الخالص. معقول؟ يعني السؤال يثور مع الإنسان وهو يقرأ القرآن ويتعجب لقلة فهمه ولقلة علمه ولقلة درايته. يبدأ القرآن بأن يتكلم عن الذين يمشون على الأرض هونا، والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يتكلم عن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويتكلمون عن الذين يدعون رب العباد أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ويتكلم عن الذين لم يسرفوا في الإنفاق ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبعد ذلك يقفز مرة واحدة ويتكلم عن قضية خطيرة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الله، ده كمان يجب دي اول صفة. يعني معقول انه لماذا هو يمشي على الارض هونا حسبة لله؟ لماذا اذا خطبه الجاهل قال له سلاما؟ لانه مؤمن بالله. طب ليه ان يبيت لله ساجدا قائما كما قال في وصف سجدا وقياما؟ لا يدعو مع الله الى اخر. فكيف ان هذه الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن التسعة تاتي بهذه المرتبة المتأخرة؟ اولا، الاسلام قام على امرين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كلمة التوحيد هي لا اله الا الله، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني هذه الشجرة يعني مستقرها في الارض لكن فروعها اين؟ في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. شجرة طيبة أصلها ثابت، ثابت بإيه؟ بالإيمان، وفرعها فين؟ في السماء، العلو، علو الهمة، علو الهمة، سبحان الله. لكن فرعون لما أراد أن يعلو هل علا في السماء؟ لا، قال إن فرعون علا في الأرض، ومن خيبته الثقيلة أنه علا في الأرض. طب والأرض مكان للعلو؟ ده الأرض سبحان الله زلزال بـ بـ بـ بـ بـ بما يقرب من 9 بمقياس ريختر في في في اعظم دول التقدم في العالم، في اليابان، حولها خرابا يبابا بعد ما كانت من الدول المانحه اصبحت من الدول المقترضه، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تعنى بالامس. نحن لا نتشفى ابدا، نحن ترق قلوبنا لما يحدث لاي منطقه في العالم من كوارث وبراكين وزلازل، وقلوبنا معهم، وشعب جاد مثابر، وريدنا ان نتعلم منه كيف يحافظ على الوقت والعمل ومحب للعمل. بيعملوا دورات في اليابان للمديرين والمتخصصين والموظفين. ايه الدورات؟ يقنعوهم ان ياخذوا اجازه، دوره علميه عشان يقنعوهم باخذ اجازه. واحنا عايزين نعمل دورة للموظف العربي ان الله يرضى عليك ما تكثرش من الاجازات، ولا الدورة دي نفعت ولا الدورة دي نفعت. ليه؟ لان دورة الحث على العمل دي عايزة واحد يعني يكون عاقل يستوعب. ده هو اصلا نايم في الدورة، هو جاي الدورة العلمية واحنا بنحاضر له، هو نايم على روحه. ليه؟ لانه جاي يساق كما تساق غرائب الابل، فجاي رجل قدام وعشرين رجل ورا، قاعد يفكر متى يتغدى ومتى يشرب فنجان القهوة متى يروح يلعب في الـ في الـ في البتاع، متى يشاهد المباراه بتاع نهائي الكاس، وهو كاس وداير وربنا يهدينا جميعا. المهم يعني انا اريد ان اقول كلمه التوحيد، كلمه التوحيد قام عليها الاسلام فجمعتنا تحت عنوان لا اله الا الله، فمن قالها فقد وجبت له الجنه ولكن بحقها. خلاص، ثم توحيد الكلمه، يبقى دي كلمه التوحيد وتوحيد الكلمه. يبقى احنا مع بعض كلنا ايه، رغم اختلاف مذاهبنا وارائنا ومشاربنا، لكن قبلتنا واحده، لنا رب واحد، لنا نسخه واحده معتمده نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتغير ولم تتبدل ولن تتبدل، ولن يستطيع احد ان يضيف اليها او ان يحدث، ما يقدرش، لا يستطيع. كتاب حفظه رب العباد، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ما فيش نقاش في ان القران 6236 ايه، يوم ان جمع في في في صدور الصحابه، وبعد ان اقر جبريل النبي على الترتيب التوقيفي هذا، يظل القران 6236 ايه، 114 و100 سوره، 85 سوره مكيه و29 سوره مدنيه. هذا هو القران الذي سوف يظل الى ان يرث الله الارض. فكتاب واحد بعد عبادة رب واحد، ورسول هو خاتم النبيين. لما ذهب الى المسجد الاقصى ليلة الاسراء وجمع النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الله له سبحانه وتعالى الانبياء للصلاة خلفه، يعني لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي امم ومن يفز بحبيب الله يأتمي. ثم هذا الانسان اعطاه الله وزكاه واعطاه الخلق العظيم، وانك لعلى خلق عظيم، يا من له الاخلاق وما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلع العظماء، فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، واذا خطبت فللمنابر هزه تعر النديه وللقلوب بكاء، الى اخر ما قال شوقي في مدحه صلى الله عليه وسلم. يكفي ان ربه مدحه باعظم مدح، وانك لعلى خلق عظيم. يعني عندنا النبي رسول خاتم، هذا خلقه، هذه مكانته. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، ما اقسم بحياه احد كما اقسم بحياه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه المكانه العظيمه تبواها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني ننتمي اليه، حتى ان الشاعر قال في بني هاشم وبني عبد المناف: نموا اليه فزادوا في العلا شرفا، ورب اصل لفرع فالفخار نمي. دائما الفرع يفتخر باصله، لكن قريش تعتز بفرعها وهو خير فرع صلى الله عليه وسلم. طيب، ادي اله واحد، نبي هذا خلقه، هذه مكانته، قران واحد نسخه، ما عندناش نسخ، ما عندناش قرآن كذا وقرآن كذا، ولا قرآن للعراقيين وقرآن للشوام وقرآن للمصريين وقرآن للخليجين وقرآن للمغاربة، لا لا لا لا لا، هو قرآن واحد، قرآن واحد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لسان عربي مبين، يبدأ ببسم الله علاقة المخلوق بالخالق، وينتهي بكلمة الناس علاقة المخلوق بالمخلوق، وما بين علاقة المخلوق بالخالق وعلاقة المخلوق بالمخلوق يطوي في دفتين في 6236 آية هذه العلاقات كلها لتكون او ليكون الدين المعامله. يبقى اذا كلمه التوحيد وبعدين توحيد الكلمه، ثم قبله واحده، فاينما تولوا فثم وجه الله، اينما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يعني ايه؟ تبدا الصلاه بايه؟ باول اطار حول الكعبه، اول دائره حول المبنى، الكعبه نفسه، مبنى المستطيل هذا الجميل المرعب، او مش المرعب، الذي يهز القلوب، يهز القلوب خشية، سبحان الله، تشعر بالجلال. أول طائفة، أول صف، أول دائرة، سبحان الله، أول دائرة تتسع إلى أن تملأ صحن الكعبة، تتسع لتملأ أرجاء مكة، ثم تتسع لتكون الدائرة من الصين إلى المغرب، ومن اسكندنافيا وسيبيريا إلى جنوب أفريقيا، حيث هناك آخر العالم، لا إله إلا الله. هذه الدوائر المتسعة كلها تتجه إلى إيه؟ قبلة واحدة، وحدة القبلة، وحدة الهدف. الكل عبد لله، الكل ذل العبودية، الكل يعتز بعز الربوبية، هكذا ادي الاسلام بني على هذا. ثم جاء القرآن أو من قبل جاء بقضية التوحيد. 13 عاما يرسخ القرآن في مكة قضية التوحيد في قلوب المسلمين. طيب إيه قضية التوحيد؟ يعني رب العباد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. بص نلاقي ناس يصلي ويصوم ويزكي يقول لك عارف يا شيخ، نعم، لولا أن الطبيب لحقنا ساعتين بالليل، عارف كان الولد عمل إيه؟ كان مات. لا والله، أقول لا، أنت البعيد ولا أنت فاهم ولا أنت وانت زاد الاغبياء واحدا. ليه؟ اقول له يا شيخ الولد يموت بقدر الله لا بعلاج الطبيب ولا بعدم علاج، اتخذ اسباب، انت بس تتخذ اسباب، لازم تجيب الطبيب ولازم يكشف على الولد ويعمل له اشعه ويعمل له تحاليل ويجيب له ادويه. طب بالله عليك، بالله عليك، لما انت تعرف ان ان ان الله سبحانه هو المتفرد في هذا الكون، بالله عليك رغيف الخبز الذي بين يديك هذا، هل أدركت كيف جاء إليك؟ كيف وصل إليك؟ هل تدبرت؟ التدبر كيف يعني؟ تدبرك يوجب عليك أن تعبد ربا واحدا لا شريك له. لكن القضية عايزة إيه؟ عايزة تفكر وعايزة تدبر. ولكن لأزيد الموضوع توضيحا إن شاء الله كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله حتى نرى هؤلاء الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ونحن معهم لا ندعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. عودوا معي بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا قبل الفصل نتحدث عن قضية التدبر والتفكر مع هؤلاء الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أنت أمامك الآن عند الغروب أو عند الإفطار أو عند وجبة الطعام رغيف خبز أمامك، الله يرضى عنك، أنا عايزك دقيقتين تذكر العيال اولادك وزوجتك وروحك على الاكل. الرغيف ده كيف جاء الى هذا المكان؟ كم واحد، كم يد اشتغلت عليه عشان تعرف ان للكون رب؟ زرع الزارع والفلاح وبذر حبات القمح في ارضه او الذره او اي حبوب، وبعدين سقاها وعزقها وحرثها ورعاها وسمدها وسهر عليها شهور عده الى ان استوى على سنبله، كل سنبلة كده فيها عشرات الحبات، وجاهز الزرع فحصد، وجاهز الماكينات فدرست، وانفصل القمح عن القش، التبن يروح علف لله عزكم الله البهائم، والقمح يخزن، يذهب هذا الخزين او عند تاجر الحبوب، تاجر الحبوب ياخذ يوديه المطحن، المطحن ياخذ يضع في الماكينة وفي الآلات فتطحن يصير دقيقا، الدقيق يغربل ياخذ منه السن اللي بالنخاله واللي من غير سن، المهم يعني، والدقيق اللي يقول لك الزيرو والصفر سبحان الدقيق الابيض، وبعدين يذهب الى الايه العجان يضيف عليه الميه، والماء هنا جاي من ايه؟ من شركات المياه التي تحل البحر او غيره او غيره، وبعدين يوضع عليه شيء من الملح البسيط والى اخره فيعجن، والعجان يعطيه للفران، الفران يروح ايه يخبز، وبعد ما يخبز يصير ايه ارغيفه انواع، هذا طويل وهذا دائري وهذا نصف دائري وهذا مش عارف عيش بلدي وعيش عربي وعيش افرنجي وعيش باكستاني وعيش مش عارف خبز ايه وخبز ايه، كلها انواع من الـ من الـ من الـ من المخبوزات، ويوضع في كيس ده اذا كانت يعني شركات راقيه، وبعدين تروح انت تشتريه من المحل، كل ده بتستغل ايه مواصلات والناس اللي بيوصلوا القمح عن طريق المواصلات وعن طريق طائرات الشحن وعن طريق البواخر وعن طريق القطارات وعن طريق الحافلات وعن طريق سيارات حمل البضائع وهكذا، سبحان الله، الى ان ياتي لك الولد راكب دراجه ويوزع من الفرن، او انت تذهب الى المحل تشتري كيس الخبز وتضعه امامك على المائده. بالله عليك كم واحد خدموك لغايه ما وصل بك رغيف الخبز؟ الا يدل ذلك ان لهذا الكون رب سبحان الله يوزع المهمات على خلقه، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فأنت تأتي بعد كل هذا يقول والله أصل لولا الطبيب يا ابن الحلال، لا، لولا فضل الله ورحمته الذي ساق إلينا الطبيب في الساعة الفلانية. طب نفرض جدلا أنت استدعيت الطبيب والطبيب نائم مسافر، والولد عندك له حالة خاصة لا يعرفها إلا الطبيب المعالج وكان مش موجود، مات الطبيب، هل مات ولدك؟ أبدا والله، يموت في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تظنه أنت. هو الولد يقول لك أصل لو لم يعبر الشارع ما دهمته السيارة، طيب لو لم تدهمته السيارة كان يموت متى؟ في نفس الوقت، في نفس الوقت، ما مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. يا شافعي ما الدليل على وجود الله؟ ورقة التوت. قالوا ايه علاقة ورقة التوت بوحدانية الله؟ قال لا، ورقة التوت دي تأكلها البقرة عزكم الله فتخرجها روثا روث، وتأكلها الناقة فتخرجها بعرا او شاة، وتأكلها الدودة دودة القز فتخرجها حريرا، وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا، وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا. من الذي وحد الأصل وعدد المخارج إلا الله سبحانه وتعالى؟ لو وضعت ورقة التوت في ماكينة دنيوية يطلع نفس القضية، الناحية الثانية عصير أو عصير ورقة التوت، لكن يطلع شيء ثاني، يطلع منتج مختلف. ماكينة النسيج طلع نسيج، ماكينة اللي طلع مسامير وحديد طلع حديد. لو ما شفناش أن عدة مخارج وحدة الأصل وتعدد المخارج إلا عند العليم الخبير. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، دايما مش ايه يقول له انا شوف خلي بالك يا فلان انا معتمد على الله وعليك، قل استغفر الله يا رجل، معتمد على الله ثم عليك. في ناس تانية عندهم من الهبل والخبط والخلل العقلي يقول شوف الله في السماء وانت ليه في الارض. يا رجل اتق الله، حرام. وهو في السماء اله وفي الارض، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. يا رجل قدرة الله تعمل في كل وقت ورحمة الله تعمل في كل مكان، فانت بلاش انك ايه ترجئ وترجئ ظهرك وتستند بظهرك على المخلوق. انا عايزك تعتمد على الخالق، الخالق سبحانه وتعالى. الذين لا يدعون مع الله الها اخر، اوعى تاخد بطاقة التزكية من الوزير او من المسؤول وتروح عند اللي عايز تعين ولدك عنده وانت رايح تقول ايه اصل هو مدام كتب له هذا ابن اختي وعينه عندك خلاص الولد اصبح تقريبا ناخد الاوراق للولد بالمرة نقدم له ونشوف له بيت جنب المصلحة. يا ابن الحلال خلي ثقتك بالله، بالله هذه اسباب زائلة، ولكن الله عز وجل اذا قوى يقينك ضعفت اسبابك قلت. اذا تقل لما تتقي الله سبحانه وتعالى، فانا عايز يكون عندك تقوى، عايز عندك يكون عندك يقين في الله عز وجل. كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو، فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة، قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا. تاه في صحراء سيناء، كان بالليل وبرد وشاف النار على بعد، قال انتظر انتظر لعلي ايه لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أدي أمل سيدنا موسى لما ذهب، بما عاد كريم الله؟ يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، وأن اخترتك كما قال في طه، وأن اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإذن موسى كان حريص، كان رايح علشان يتلقى الرسالة، كان رايح بس أقصى أمانيه أن يجد على يأتي بجدوة من النار ليستدفئ بها أهله، أو يجد على النار هدى، فإذا به يجد الهدى كله، بل بالعكس لأصبح هو من الهادين، أصبح مهتدي هادي، أنه أصبح إيه كلف بالرسالة. ومن كرم سيدنا موسى ومن فضل أخلاقه قال إيه؟ قال إيه؟ اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري، أو أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بشوف كان رايح لفين وراح فين. الله أكبر، رايح عشان إيه؟ جدوى من النار او حد يهدي الطريق في صحراء سيناء وهو عائد الى مصر؟ لا، انت سبحان الله العظيم انت اصبحت رسول واصبح هارون اخوك رسول، اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اذا دع المقادر تجري في اعينتها، ولا تبيتن الا خالي البالي، فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. لما تغلق امامك الابواب قل ان الله قد قال، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يبقى المضطر ده اللي هو إيه؟ انقطعت به الأسباب، ما لكش باب إلا الله. أنت تبيت عليك دين، من الذي يسدد عنك؟ أنت شايف السبل مغلقة. قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. خلاص غلبة الدين، ربنا يقضي دينك. عندك هم كبير، لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. يا الله لما تتصاغر امامك الهموم لأن ربك كبير وأنت تقول في الصلاة الله أكبر، فالله أكبر من كل الهموم ومن كل الغموم ومن كل الأحزان. الولد العاق عندك أمل أن يهتدي بالله، المرأة الغضوب أن تفرح وأن تبتسم في وجه بالله، كل شيء بالله، بس اترك باب الله، كن على باب الله وأنخ راحلتك أمامه حتى لا تدعو مع الله إلها آخر. أحبتي في الله، إن قمة التوحيد أن توحد، وقمة التوحيد ألا ترى فاعلا في هذا الكون إلا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الموحدين الصادقين، عشنا يا رب، إن عشنا نعيش على كلمة التوحيد، وإن قضينا نحبنا نقضي نحبنا، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.